والقدر لم تكلف الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذا لم تكلف الكتاب والحكمة والتوراة يا ربك أن ينزل الأول. فمن يكفر بعد منكم Oh, الكريم.